هذا السؤال أيضا أن تمس يقول كيف نوفق بين حديث البطاقة مع قول أهل نعم هذا السؤال أن تمس يقول كيف نوفق بين حديث البطاقة مع قول أهل السنة بأن العمل من الإيمان. لا منافاة بينها, لا منافاة. حديث البطاقة ما في ناس منافاة, ما في أنه أخرج أعمال من الإيمان, لكن حديث البطاقة فيه أنه يؤتى برجل يوم القيامة ويخرج له يقف بين يدي الله ويخرج له 99 سجلا, كل سجل مد البصر سيئة, ويقرر ويقال هل تعرف هل أنت تنكرون هذا؟ فيقول لا والله يا رب كل هذا حاصل. فيقول هل لك من حسنة؟ هل تبقى حسنة؟ فيقول فلا يذكر شيئا. فقال الله, فيقول الله له بلى إنك لا تبلى إن لك عند الحسنة. فتخرج له بطاقة هي الشهادتان, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا, فتوضع البطاقة في سجلة في كفة, والبطاقة والسجلات في كفة, فطاشت السجلات وثقلت البطاقة, فغفر الله له. قال العلماء ان هذا الحديث, ان هذه الشهادة كل مؤمن له مثل هذه الشهادة, ومع ذلك بعضهم يعذب في النار. وكل مؤمن له هذه الشهادة, أليس كذلك؟ كل مؤمن له شهادة ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, ومع ذلك بعضهم يعذبون وهذا لم يعذب. قال العلماء ان هذا الشخص قال هذه الكلمة عن صدق واخلاص وتوبة النصوح فاحرقت جميع السيئات. هذه الكلمة قال عن صدق واخلاص فاحرقت هذه السيئات وقضت عليها. قالها اما قال عند الموت او قالها عن توبة فاحرقت هذه السيئات وقضت عليها.